بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الشيطان والأهواء، وكيف يستغل الشيطان الأهواء المختلفة ليدلي بدلوه في تحريف الإنسان، وبالتالي صار لا يمكن للشيطان أن يؤدي دوره ما لم يوفر الإنسان القابلية في نفسه لوساوس الشيطان. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك من استغلال الشيطان الغرور الإنساني للغفلة الإنسانية للأهواء المختلفة لجر الإنسان إلى المعصية ثم ترسيخها فيه ثم تحويله بعد ذلك إلى شيطان. نواصل ما ذكره حيث ذكر قوله تعالى: فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فقال فاتخذوه عدوا، هذه الحالة هي الحالة المفقودة لدى أغلبية البشر. طبعا اتخذوه عدوا ليس فقط بالألسنة تقول أنا عدو الشيطان، بل حالة حقيقية فعلية، يعني محاربة الشيطان، عدم التطبيع معه كما يقال ربما، يعني اعتبار العلاقة معه علاقة طبيعية أو اتخاذه صديقا، لأنه الآن الذي يطبع مع الكيان الصهيوني هو في الحقيقة يطبع مع الشيطان. الذي يطبع مع أمريكا هو يطبع مع الشيطان. لماذا؟ لأن أمريكا تفرض سياستها، تفرض طبيعة أخلاقها، تفرض نموذجها على غيرها من الدول، ما يسمى بالعولمة أو الأمركة. وبالتالي الشخص أن الشيطان يعني تطبيع معه واعتبار علاقة معه طبيعية هنا. لكن عندما نتخذه عدوا، عندما نقول مثلا الشيطان أمريكا شيطان أكبر ونعتبرها شيطانا، فهنا نتخذ منها هذا الموقف، موقف فعلي، موقف ليس فقط قول وإنما موقف عملي ونفور شديد من كل السلوكات والمواقف التي تدعو إليها. يقول هذه الحالة مفقودة لدى أغلبية البشر في الوقت الذي الشيطان عدو للبشر جميعا وللناس كافة. أغلب البشرية وأكثر الناس لا يتخذونه عدوا، بل الكثير منهم يوالونه، بل الكثير منهم يصلون معه إلى حد العبادة له فقط، ليس يوالونه فقط وإنما يعبدونه. حتى الآن هناك يعني من صرحوا لا يكتفون فقط ب يعني هناك من يعبدون الشيطان في الخفاء وما أكثرهم، وهناك من صرحوا بذلك وصاروا يدافعون عن الشيطان، ولهم يعني خاصة في الغرب عبادة الشيطان أو عباد الشيطان، بل كثير منهم يصلون معه إلى حد العبادة له، إلى درجة أن يطيعوه في معصية الله سبحانه وتعالى، أن يتنكروا لله ربهم الخالق لهم المنعم عليهم المكرم لهذا الإنسان المنعم على هذا الإنسان المسخر لهذا الإنسان ما في السماوات وما في الأرض، الولي لكل نعمة على هذا الإنسان، وهذا الإنسان يأتي لتنكر لربه، يعني الله سبحانه وتعالى الرحيم اللطيف الودود الكريم الذي وفر الإنسان كل ما يحتاجه، الإنسان يتنكر له ويذهب إلى عدوه ويوالي عدوه ويعبد عدوه. يعني هذا الشيطان، الإنسان كيف يتحول إلى شيطان. يقول الخالق له المنعم عليه المكرم له ثم يطيع عدوه فيما هو في مصلحة له، يعني هذا يعني فيما هو يعني السؤال فيما هو خير له، لا يقول لا، يطيعه ليس في مصلحته وليس فيما خير له ولا فيما هو شرف له، بل فيما يسبب له الخزي في الدنيا والآخرة. يعني يطيع الشيطان فيما يكسب به الخزي، العار، طبعا الإهانة في الدنيا، العذاب في الدنيا والآخرة، الهوان في الدنيا والآخرة، غضب الله، سخط الله، فيما هو شر له، فيما يوصله في نهاية المطاف إلى عذاب الله، إلى السعير، إلى جهنم والعياذ بالله. يطيع عدوه الذي هو فيما دعاك إليه وفيما يجرك إليه من منطلق العداوة. يعني الشيطان عندما يأتي، بعض الناس قد يخطئ ويشير عليك بشيء ولكن يخطئ ويعتذر لك، لكن الشيطان لا، يأتي من منطلق العداوة، لا يأتي من منطلق النية الطيبة. يعني هو عدو ومع ذلك أكثر البشر غافلون عنه ويوالونه ويستمعون لإرشاداته ووساوسه ويعبدونه. يقول من انطلق العداوة لما فيه شر لك، لما فيه خطورة عليك، فتجيب الشيطان وتنجر وراء الشيطان نحو ما فيه خطورة عليك وشر عليك، وتعصي الله سبحانه وتعالى وتتنكر لله سبحانه وتعالى تجاه ما هو خير لك، فضل لك، نعمة عليك، مصلحة حقيقية لك. هذا غباء كبير من جانب الإنسان. طبعا هنا الغباء والغفلة وعدم إعمال العقل، ولهذا ورد في القرآن الكريم فضل العقل. العقل هو الذي يزن الأمور، أيهما خير؟ طبعا الشخص الذي يترك ربه لأجل الشيطان هذا لا عقل له ولا ذكاء له، حتى لو سماه الناس عبقريا أو سماه ذكيا فهذا لا عقل له، هذا مجرد يعني لعوبة بيد الشيطان، لعبة بيد الشيطان هو الذي يتحكم فيه. ثم ذكر اهتمام القرآن الكريم بذكر عداوة الشيطان للإنسان وأساليبه بذلك، فقال: الشيء الذي يريد الله منا تجاه الشيطان أن عداوة الشيطان لنا وأساليبها العدائية وطريقته في الحرب، لأنه في حرب مستمرة معنا، حرب أعلنها من يومه الأول يوم أن وقعت مشكلته مع هذا الإنسان، وأعلن حربه على هذا الإنسان، ولم يتوقف يوما من الأيام عن هذه الحرب، حرب ضروس، حرب معلنة، حرب كبيرة يشنها الشيطان ولا يتوقف فيها أبدا عن الاستهداف لهذا الإنسان، شغل مستمر في الليل والنهار وعمل دؤوب في الاستهداف لهذا الإنسان، بينما الكثير من الناس يعيش حالة الغفلة عن هذه الحرب وعن هذا العدو، عما يعمله هذا العدو، عن مكائد هذا العدو، فيغفل، وربما الكثير من الناس تمر عليه ربما السنون من عمره وهو غافل لا ينتبه بالمستوى المطلوب لهذا العدو، لمكائد هذا العدو، للاستهداف من هذا العدو في الليل والنهار. ثم دعا إلى استشعار عداوته مطلقا وفي كل الأحوال، فقال يعني في قوله تعالى: فاتخذوه عدوا، يعني هذه الآية الكريمة شعار، فاتخذوه عدوا، يعني لا تكتفوا فقط بعلمكم أنه عدو، اتخذوه، يعني اجعلوا هذا الشعار في كل لحظة. يقول: هذه الحالة غائبة، اتخاذه عدوا يشكل حماية لك من شره، من خطره، من مكائده، أنت إذا لم تعي عداوته لك وتستوعب خطورة هذا العدو ثم تحمل في الوقت نفسه العداء له، العداء الحقيقي النابع من وعيك بخطورته، طبعا هنا العداء الواعي ليس عداء فقط هكذا، يعني بعض الناس يعرفون الأعداء ثم يقول أمريكا عدو مثلا ثم لا يعي كيف تمارس أمريكا أدوارها، الوعي ضروري، الوعي المفصل بسوءه، بشره، بمخاطره، بمكائده، بأساليبه المختلفة، كل هذه الأمور ضرورية حتى نعرف كيف نواجهه، لأن يعني بعض الناس الآن يسبون أمريكا ولكن أمريكا ترضى عنه، اتجاهات مثلا السلفية، اتجاهات الجماعات المسلحة يظهرون هكذا عداءهم لأمريكا ولكن أمريكا تحميهم، كما هو في سوريا، كما كان في العراق، تحمي هؤلاء، لماذا؟ لأنهم يخدمون أهدافها، يخدمون مقاصدها، يعني حتى في عندما إبان الحرب الكونية على سوريا كانت تمدهم بكل أنواع السلاح وهم يسبونها، لأنها تعلم أن ذلك السبب لا يؤذيه شيء، مثل الشيطان، الناس يلعنونه وهو يأتي إليهم ويوسوس له، هكذا أمريكا، أمريكا لا تختلف عن الشيطان في هذا الأمر، كما ذكر بعضهم أمريكا ليس لها عدو ولا صديق، لها مصالح، فكذلك الشيطان لا يهمه سباب الناس له، وإنما تهمه مصالحه، مصلحته هي أن يغوي الإنسان، أن يجر أكبر قدر من البشر إلى جهنم، هذا هو مشروعه الكبير، فلذلك لا تهمه استعادة الناس بألسنتهم ولا سبهم له، بل يهمه تصرفاتهم وأفعالهم. يقول: فتحمل هذا العداء نحوه، فتأخذ احتياطاتك اللازمة، طبعا هذا الوعي هو الذي يجعل الإنسان يأخذ احتياطاته اللازمة من هذا العدو، وتكون متنبها في كل الأوقات، في كل الظروف، في كل الحالات، في كل المقامات التي ينبغي فيها الاستحضار ذهنيا ونفسيا لخطورة هذا العدو، والانتباه من هذا العدو، والجهوزية الدائمة للتصدي لهذا العدو. هذه الحالة إذا فقدتها فأنت من الهالكين، فأنت في حالة خطرة بما تعنيه الكلمة، وسيتمكن هذا العدو من حسم معركته معك ومن السيطرة عليك ومن الإيقاع بك في شراكه، يصطادك الشيطان وتكون ضحية لغفلتك، ضحية لإهمالك، ضحية لحالة الغرور التي عشتها، الغرور طبعا حتى الغرور، الشخص عندما يقول أنا محمي من الشيطان، أنا الشيطان لا يصيبني، طبعا هذا غرور، العاقل هو الذي دائما يكون حذرا، يكون فطنا. يقول: وانعدام التنبه واليقظة تجاه هذا العدو. ثم استدل بقوله تعالى: إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، على كثرة المنتمين لحزب الشيطان والمصير الذي يصيرون إليه معه، فقال: هو عدو لهذه الدرجة، حتى لو أردت التصالح معه وأردت أن تكون من حزبه وأن لا تكون في صراع معه ولا في مشكلة معه، وانضممت إلى حزبه. الشيطان طبعا له حزب كبير، وأعضاء هذا طبعا هو يبقى عدو لك، وحتى لو فعلت ذلك كله، يقول أعضاء هذا الحزب المنتمون إليه كثر من الجن ومن الإنس، أعداد كبيرة لربما بالمليارات منضمون إلى حزب الشيطان، لكن الذين انضموا إلى حزبه ودخلوا في صفه واستجابوا له ولم يقرروا أن يتخذوه عدوا بل اتخذوه وليا، سواء بإدراك وانتباه ومعرفة وعن عمد وقصد أو من دون انتباه تلقائيا على نحو عملي. طبعا كما ذكرنا سابقا أن أصناف هؤلاء ضالين ومغضوب عليهم، مغضوب عليهم، يعملون بإصرار وبعمد وبدهاء، يعلمون ما هم فيه، بخلاف الضالين الذين يتبعون هؤلاء المغضوب عليهم ويصبحون ويتبرؤون يوم القيامة. طبعا المغضوب عليهم يتبرؤون من الضالين الذين اتبعوه. يقول وتحت أمره وتوجيهاته وفي المسلك الذي يدعوهم إليه ويتجه بهم فيه عمليا، لأن البعض والكثير الأغلبية من البشرية يتجهون على هذا النحو، يعني بشكل تلقائي من خلال غفلتهم وعدم انتباههم. طبعا تجد بعضهم مثلا تابع لقناة فضائية، كل ما تقوله يقرر، مثل ما حصلت الجزيرة مثلا، قناة العربية، هي تلقينهم ما تشاء وهم يخرجون بقرارات مواقف كبيرة خطيرة جدا، وهم يعني مصدرهم هو هذا الأمر، وهم يعلمون أن هذه القنوات من هي الجهات التي تقف خلفها. الجزيرة مثلا تابعة لقطر، قطر فيها أكبر قاعدة أمريكية. العربية أسست أصلا لتحسين صورة أمريكا عندما وضعت القواعد الأمريكية ووضعت معها هذه القناة حتى تحسن صورة أمريكا وتبرر لجرائم أمريكا. يقول وعدم إصغائهم إلى تحذيرات الله سبحانه وتعالى وتنبيهات الله سبحانه وتعالى بهوى النفوس ورغبات النفوس، اتجهوا وراءه وانضموا إلى صفه وأصبحوا في حزبه. ثم ذكر تلاعب الشيطان بالذين ينضمون إلى حزبه، فقال عندما تصبح في حزبه وتنضم إلى صفه، هل يقدر لك هذا الجميل؟ هل يتفاعل إيجابيا ويلتفت على نحو إيجابي مع كل أولئك الذين انضموا إلى حزبه وأصبحوا في صفه وجمعه وأتباعه؟ لا، يقول لا يحمل لهم إرادة الخير ولا يقدر لهم ذلك ولا يرعى لهم هذا الجميل، مثل ما تفعل أمريكا مع الذين يوالونها، مثل ما حصل في أفغانستان مثلا عندما تركتهم، في فيتنام الذين كانوا يوالونها تركتهم، وهكذا يعني هي تستعملهم ثم بعد ذلك تتركهم، هكذا الشيطان لا يرعى لهم هذا الجميل، لا يعتبره أبدا، لا تتغير الحالة العدائية نحوهم بما أنهم آثروا طاعته فوق طاعة الله سبحانه وتعالى واتبعوه وخالفوا الله وأطاعوه وعصوا الله، حتى الحالة العدائية نحوهم لا تتغير، يبقى عدوا ويبقى كل اهتمامه وكل سعيه وكل جهده أن يوصلهم أين؟ يقولهم خلفه في طريقه، يوصلهم إلى جهنم، كما قال تعالى إنما يدعو حزبه أي الذين انضموا إليه ليكونوا من أصحاب السعير، يريد أن يذهب بهم إلى جهنم، فإذا هو عدو خطير، لأن التصالح معه لا ينفع والانضمام إلى حزبه وصفه لا يفيد، لا يسلمك من شره، لا يخرجك من حالة الخطورة حينما تنضم إلى صفه، فأنت تسهل عليه مهمة الإيقاع بك والإهلاك لك والإيصال لك إلى جهنم والعياذ بالله. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم ذكر انسجام وجود الشيطان وغوايته مع العدالة الإلهية، فقال في النهاية لا تعتبر مسألة وجود الشيطان تمثل كارثة على الإنسان، مع كل خطره مع كل ذلك الأمر هو لا تمثل كارثة على الإنسان، وأن الله سبحانه وتعالى ظلم هذا الإنسان والعياذ بالله، لا، يقول ليس الأمر كذلك كما يقول أولئك المرجفون الذين هم طبعا يتبعون في هذا الأمر وسوس الشيطان. الشيطان هو الذي يقول لهم الله تعالى ظلمكم حين سلطني عليكم، يقول ليس كذلك، سلط عليه الشيطان يظله يغويه، يقول مسكين ابن آدم الذي ترك لتسليط الشياطين وإضلالهم وإغوائهم، وإلا كان سيكون صالحا ومؤمنا من أهل الجنة لم يكن يصل إلى جهنم، يقول لا، كل هذه المعاني غير صحيحة، الإنسان هو الذي وفر للشيطان الفرصة للغواية، هو عامل مساعد كما يقول سيد الملك، يقول هذا عامل يساعد على ذلك، يعني الشيطان هو عامل يساعد على المزيد من الانزلاق نحو طريق الشر نحو طريق الفجور التوغل فيها، وليس هو نفسه يعني هذا الأمر، يعني هو مثل الطريق، يعني السيارة لها عجلات ولها أشياء كثيرة، فالشيطان كأنه ذلك يسهل الإنسان السير في المعصية وينزلق في المعصية، هكذا دور الشيطان. أما السيارة من دون عجلات لا يمكن أن تسير، كذلك بالنسبة لي الشيطان هو الذي يسهل الإنسان كيف يتحرك، كيف يرسم له، طبعا نتيجة خبرته وشروره الكثيرة يعطي الإنسان الكثير من الحلول المرتبطة بالشر ويعينه عليها. كما ذكرنا الله تعالى ذكر عوامل أخرى تعين الإنسان على مخالفة الشيطان، كما سنرى ذلك إن شاء الله في حلقات أخرى، والحمد لله رب العالمين.